في ما برقول يماني يلوح على المشفع كل أني صلاة الله ما برقول يماني يلوح على المشفع كل أني محسنون خيار قوم لهم فخر وجاه ذو مكان ومدحوهم من الديان حقا أتى في هل أتى ويرى أصحاب أقاموا الدين طوعا وأردوا الملحدين بذي سنان بطاها المصطفى نالوا ومنه ذو العرفان والغرب تداني قد حباه الله عزا وفضلا ليس أن يؤتاه ثانيه ثناه جاء في الذكر الحكيم وخص وأعطي السبع المثاني فلولا أحمد ما كان شيء ولا الفردوس والظلل والدواني ولا ملك ولا رتب ورسل ولا أعطى الملك علا وشاني ولا آل المنى شخص يرمه ولا ظفير المجاهد بالأمان ولا سعد وتغريب وفوز ولا محض الرضا وكذا أماني مداه فهو يسقى كقطب الوقت أو غوث الزمان عليه من الهدى سربال عز لغرة نوره ضاء العين فديتك مهجتي والنفس يا من تملك خاطري حبا أراني وخامر مضغتي أبدا يزال تنهاني. وعادلي مذ رأى وهنا رثالي ورقى لي الوشاة ومن رأني شكوت لما أصاب يا بجسم شكوت لما أصاب يا بجسم وهجر أذاقني ضر الهوان بصد ثم بعد وعند مضاجع نومي جفاني متى ألقى الوصال صلاني هم وضر مسني قطر قلاني إله قد تنزه عن مكاني ويوهب من حتى فتحا وقربا بحق المصطفى فخري الكيان فضلاً فإني بميزر حالتي في ذي امتهاني وأرجو النول لي ولداك سحاً وأرجو عفو ربي ذي امتهاني أجرني يا رسول الله إذ ما من الأهواء هواء قد غواني بجودك لكذا برضاك حقا أنال الفوز في غرف الجنان أشرف الثغرين من قد تبوأ خير أخلاق حساني وليلتي ذي سراه لذات حجب رأى الديان جهرا بالعيان يكل الفهم عن أوصاف طه وأعجز بل يراعي والبنان وحاز حلا وفخرا لا يضاهى وقولا صادقا حسن البيان عليه صلاة رب ربي كل وقت وعيت راته والصحب كل أني متى ما ناح قمري وليل سرى برق وفرغ صبراني بمحبوب شجني صلاة الله ما برقول يماني يقول